بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وأحصى كل شيء عددا. رحم من شاء من عباده فهيأ لهم في الدنيا ما يرفع به درجاتهم في الآخرة، فثابروا على طاعته واجتهدوا في عبادته. إن أصابتهم سراء شكروا وصبروا عن فتنتها فكان خيرا لهم، وإن أصابتهم ضراء فصبروا عليها وأذاها فكانوا ممن قال الله فيهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيتها الأخوات الفاضلات، أيتها الفتيات، أيتها الداعيات، أيتها المربيات، أيتها المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبري وصابري. المرأة والصبر قصة طويلة. لقد خلقنا الإنسان في كبد منذ أن خلقت في بطن أمها وهي تكابد، وعند الولادة تكابد، وفي الرضاع تكابد، وعند خروج أسنانها تكابد، وهي تكابد وتكابد حتى عند بلوغها وتمامها ونضجها ثم زواجها وحملها ووضعها ورضاعها فهي في كبد. ثم في هذه الحياة تتعرض لما تتعرض له، فتحتاج المرأة إلى صبر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. حديث صحيح. من ورائكم أيام الصبر يا أيتها النسوة، أيتها الأخوات، نحن في آخر الزمان وأيام الصبر قد جاءت، وها هي الفتن من كل جانب، كيد الأعداء وضغط المنافقين، مكر الليل والنهار، سعي في الإفساد والاختلاط، سعي في إخراج المرأة، وسعي في جعلها تركب مركب الحرام، قنوات، مسلسلات، سياحات، وأشياء في المناسبات والمهرجانات. أيتها الأخوات، تحتاج المرأة إلى صبر على زوجها وعلى أولادها وعلى نفسها وفي عبادتها. إنها لو انقطعت عن الصلاة في أيام الحيض فعند الطهر تحتاج أن تتذكر باستمرار أن هناك صلاة فجر وظهر وعصر وأوقات لا بد أن يلتزم بها، وتدخل في الصلاة، وعندما تبدأ في الانضباط وتستمر في العبادة وتأتيها الحلاوة واللذة لا تلبث أن تبدأ عادة جديدة وتنقطع عن الصلاة وهكذا. ولذلك كان واجب الزوج عظيما كما في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، وكان يأمر أهله بالصلاة. تنسى المرأة كثيرا، تحتاج إلى تذكير. المرأة الآن في البيت تتعرض للفساد بهذه القنوات، حتى صار بعض الداعيات يقولن: إذا كنتم تريدون إبقاء المرأة في البيت فإنها تفسد أيضا حتى لم تسلم داخل البيت مما ترى وتسمع من هذه المفسدات والشاشات والموجات، ولعل ذهابها إلى المراكز النسائية والقرآنية والصيفية وغيرها يجعلها تتذكر في ذلك الجو المعطر بالإيمان والقرآن أشياء من الدين لا تتذكرها وهي في بيتها. ولعل في هذا جزء من الصحة كبير، ولعل في وجودكن الآن في هذه المراكز خير وبر وطاعة، فاحتفظن بها لتكن في بيوتكن كما قال الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نحن إذن في آخر الزمان، والمرأة في أيام الصبر الآن، وربما تبتلى بزوج أيضا لا يخاف الله، تحتاج إلى صبر على طاعتها قبل أن يحرفها إلى المعصية. الجواب الكثير والفتن متعددة. لقد عرف العلماء الصبر بأنه حبس النفس، حبسها على طاعة الله في العبادة، وحبسها عن معصية الله إذا ورد وارد المحرمات، وحبسها عن الجزع والتسخط إذا وردت المصائب وحلت، وحبس الجوارح عن كل فعل محرم كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور. صبرك على طاعة الله، صبرك عن معصية الله، صبرك على أقدار الله. الصبر ضياء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلمين أن الضياء مصحوب بالحرارة، معنى ذلك أنه حتى يضيء لابد أن تتعبي، كما في الحديث الصبر ضياء، وهذا يحتاج إلى تعب قلبي وبدني حتى تحققي الصبر في حياتك. صبر قبل العبادة، تصحيح النية وتخليصها من الشواهد. صبر داخل العبادة وأثناء العبادة، لا تغفلي، لا تترك الخشوع، لا ترائي. صبر بعد الفراغ من العبادة بكتمها وإسرارها وعدم التسميع، وما سمع سمع الله به لا من ولا أذى، وهكذا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الصبر أيتها الأخت صعب، لكن إذا وضبت عليه من فيه تعودتيه سهل عليك. أولى بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلد، لكن عاقبته حميدة. يا بائع الصبر لا تشفق على الشاري، فدرهم الصبر يسوى ألف دينار. أنت الآن تجاهدين نفسك للتدين في جو مليء بالفتن. يقولون المرأة الملتزمة والمرأة المتدينة والتدين والقبض على الدين، الصبر على التدين عموما إنه شيء كبير. صبرك له مجالات كثيرة جدا، صبر على النفس، صبر مع الأخوات، صبر مع المتربيات، صبر مع المدعوات، صبر على الأزواج، صبر على الأولاد، صبر على الحجاب، صبر على هذه الأشياء الكثيرة من الدينات التي فيها تشبه الكفار وأشياء محرمة تكون موجودة حتى لا تقلدي فيها الأخريات ولا تذهبي إلى محلات الكوافرات لعمل المحرمات. صبر في مراحل كثيرة، لكن زوجة صالحة صابرة تعينك يا أيها الزوج على أمر دنياك إنه خير ما اكتنج الناس، فهنيئا لمن رزق زوجة صابرة. لقد كانت خديجة رضي الله عنها صابرة، صبرت مع زوجها صلى الله عليه وسلم على الابتلاء الذي ابتلي به، آثرته، صبرت على مواساته، صبرت على الإنفاق عليه، صبرت على تصبيره وتثبيته. سمية صبرت، أم عمار بن ياسر سابعة سبعة في الإسلام، بنو مخزوم كانوا يخرجونها إذا اشتدت الظهيرة ويهيلون عليها الرمال الحارة، ثم تموت سمية تحت التعذيب. أول شهيدة في الإسلام صبرت على دينها حتى مات. قتل الله قاتل أمه، لما مات أبو جهل جاءت البشارة إلى عمار، قتل الله قاتل أمه. وهكذا تصبر رقية وتهاجر إلى الحبشة، نساء غيرن الدار والبلد لله في الله. أم سلمة صبرت، منعها قومها بنو المغيرة من الهجرة مع زوجها، جذبوا ابنها سلمة حتى خلعوا يده، فرقوا بينها وبين زوجها. تقول كنت أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سبعا، حتى مر بها رجل من بني عمها فرق لها وقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها، فقالوا الحقي بزوجك إن شئت، وردوا عليها ابنها ثم لحقت بزوجها. أسماء بنت أبي بكر الصديق مواقف عظيمة مع عائشة خلال الهجرة وإخفاء أمر الأب وصديقه محمد صلى الله عليه وسلم عندما غادر بيت الصديق إلى طريق الهجرة. أتى نفر من قريش فيهم أبو جهل إلى أسماء، وقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم تحقيق، فقالوا أين أبو بكر يا أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلت لا أدري والله أين. قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. السيرة النبوية لابن هشام. عندما احتمل أبو بكر مال 5,000 أو 6,000 درهم للإنفاق على النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن هناك مجتمعا سينشأ في المدينة، المال لغاية الأهمية في الدعوة، المال لغاية الأهمية لإنشاء المجتمع المسلم. ماذا بقي للبنتين في البيت في مكة؟ لما جاء أبو قحافة الجد كيف تعاملت أسماء معه؟ وضعت حجارة في قوة البيت الذي كان يضع أبو بكر ماله فيه، وغطتها بثوب، ووضعت يد أبي قحافة على ما ظنه مالا، فسكن الشيخ ظن أنه مال وهي حجارة. تصرف إنه صبر على فراق الأب وعلى أخذ المال إنه صبر في الدعوة إلى الله. كانت المرأة تصبر عن الدنيا لأجل الآخرة. أم سليم لما جاءها أبو طلحة يخطبها ويغريها بالصفراء والبيضاء فتقول: لا أريد منك صفراء ولا بيضاء، إن تسلم فذاك مهري، لا أريد منك غير الإسلام. فما عرفت امرأة أعظم بركة منها في مهرها كان دخول إنسان في الإسلام. ألم تصبر على الفتنة؟ ماذا تفعل البنات الآن؟ ابتداء من الخروج والبطاقات ومواصفات السيارة التي ستنقلها من الفندق ومن الصالة إلى البيت والفرش، حتى فيلم وثائقي يعرض عنها وعنه بدون حياة أمام الناس، واختلاط وشروط، شروط في الفرقة التي ستأتي، شروط في البوفيه، لأشياء فيها إكراه. فلو عدلوا وقتصدوا لكان إكراما يؤجرون عليه، لكن مباهاة حتى يتحدث الناس أن العرس الفلاني فيه الشيء الفلاني مما لم يسمع به الأوائل والأواخر، عرس فلان، فستان فلان في كذا وكذا وكذا. وربما أفلس الزوج واستدان وباع الحبيبة لأجلها وطلباتها، فإذا تزوجت كانت شقاء لأنه يتذكر طيلة زواجه معها تلك الديون التي تراكمت، ويطالب أصحابها بها فيقول: كلفت لكم حتى علق القربة، حتى الخيط الذي تشد به القربة تكلفته من أجلكم. وهكذا صبرت المرأة على دينها. أنت الآن عليك الصبر على الدين الذي تتمسكين به، أنت ترادين على دينك، ترادين لترك عبادات، ترادين لفعل محرمات، يريدونك على نفسك لتترك طاعات وتقع في منكرات، يريدون اختلاطك، يريدون إفسادك، يريدون انحرافك، يريدونك في العتم، يريدونك بشهواتهم وأغراضهم الرديئة، يريدون أن يستمتعوا بشكلك وأنت متبردجة، يريدونك في العتم رخيصة مبذولة للغادي والرائح والقادم والجائي وهكذا والذاهب. إذن اذكري تلك المرأة التي صبرت على دينها في قصة أصحاب الأخدود. جاءت امرأة لما خدت الأخاديد وأضرمت فيها النيران في الطرقات في البلد، وجعل الناس يقتحمون فيها مع هؤلاء الجنود الذين يرمونهم، حتى جاءت امرأة ومعها صبي فتقاعست أن تقع في النار، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. وأنطق الله رضيعها تثبيتا لها على دينها. لما كانت الليلة التي أسري بي أتت علي رائحة طيبة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. اسمعي التثبيت يا أمة الله الآن، وانحراف الفتيات، انحراف البنات، ترك التدين، إدخال الدش على المحرمات، السفر إلى الأماكن المحرمة. هذه ماشطة بنت فرعون الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى. بنت فرعون كانت تمشط شعرها، لها ماشطة من الترف، لها ماشطة، فكانت مرة تمشطها الماشطة وإذا بالمذرى يسقط من يدها، المسق أو المفرق الذي تفرق به الشعر، شعر بنت فرعون. فالماشطة لما سقط المسق قالت: بسم الله، عفويا تلقائيا. المسلم إذا صدم، إذا حرق، إذا سقط، إذا طاح منه شيء، بسم الله كلمة تدل على الارتباط بالله والمواظبة على الذكر. ماشطة بنت فرعون كانت مؤمنة بموسى لكنها تخفي إيمانا، فلما قالت بسم الله قالت بنت فرعون مستغربة: أبي؟ يعني الله أبي؟ تقصدين أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك ورب العالمين جميعا. قالت: أخبر أبي بذلك؟ قالت: افعلي افعلي لا تبالي. فجاءها في تكبره وتجبره لما علم من ابنته بالموقف وقال: إن لك ربا غيري. قالت: ربي وربك ورب العالمين الله. فاغتاظ وقال: ما أنت بمنتهية؟ قالت: لا. قال: أعذب وأقتل؟ قالت: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أخذ أولادها وأمر ببقرة من نحاس، يعني صدر كبيرة على صورة البقرة، ثم جيء بها وبأولادها وأوقفوا على النار وهددها بطرحهم فيها واحدا واحدا إذا لم تكفر وترجع. فأبت وقالت: لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي مع عظام أولادي ثم تدفننا في ثوب واحد. أدركتها العاطفة على أولادها، لكن ماذا جعلها ذلك تتراجع؟ لكن طلبت هذا الطلب هي وأولادها، تكون في مكان واحد، لأن الزيت سيذيب اللحم وستبقى العظام، فلتجمع العظام معا. رمى بالأول والثاني والثالث. يقول الصغير: اصبري يا أم فإنك على الحق. وهكذا صبرت زوجة فرعون لعنه الله على أذى زوجها، وهي صاحبة الفراسة التي قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وفعلا كان موسى قرة عين لها لما دخلت في ديني دين الحق، فقرت عينها بالحق حتى أخذها ذلك الملعون وربطها في أسفل واد وأرسل عليها حجرا وصخرة شدختها. كانت تعذب وتصبر وتكون في ست دعاء بفقه: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فاختارت الجار قبل الدار. عندك بيتا، العندية أولا، لأن العندية عند الله، عند الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيتها الأخوات، اصبرنا على الدين، تمسكنا به مهما كانت الفتنة. قد تبتلى بزوج يستهزئ بها وبدينها، وربما شد عنها الحجاب في الطريق وآذاها وضربها لأنها متمسكة بالدين، ومنعها من المركز ومن القراءة ومن الكتب ومن الأشرطة ومن لقاء الطيبات والخيرات، منعها من كل شيء، أغلق عليها الأبواب، وقف حجر عثرة في طريق تدينها والتزامها، ضغط عليها: تعالي اجلسي أمام القنوات، اسمعي معي الأغنيات، وهكذا يريد أن تسلك معه سبيل الفساد. امشي معي، سافري إلى بلاد الكفار، إلى أماكن المعصية. لابد أن تصافحي أخي، تجلسي معنا الجلسات المختلطة، يريدها على دينها. هل تعلمين أنه يستهزئ بها أمام أولادها، بحجابها أمام بناتها؟ ماذا تحتاج الآن؟ بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي. أخلع الحجاب صورة جواز السفر، هيا هيا تصوير. لكن المرأة المسلمة تصبر وتعلم أن هذه الدنيا اختبار وابتلاء امتحان. عندما تتزوج المرأة لا بد من صبر على الزوج. الزوج يأتي متكدرا من العمل مع ضغوط العمل، كلمات نابية، سباب، شتائم، أحيانا بعضهم لا يصبرون: أين الغداء؟ ما هو جاهز؟ 5 دقائق يسخن الآن، يا كسلانة، يا كذا يا كذا، الثوب ما هو مكوي. ضربها في كسرة في مرزام الغترة، بالخطأ الكواية أحدثت كسرة في مرزام الغترة، كف على الوجه، كفوه على البطن وهي حامل. ليه؟ لعنها ولعن أهلها. بعض الأزواج الحقيقة أنه لا يصبر عليهم، وإذا صار الزوج كافر، تارك الصلاة بالكلية، مستهزئ بالدين، مستهزئ بالسنن، مستهزئ بالعبادات، هذا لا يجوز البقاء معه لحظة، تأخذ نفسها إلى بيت أهلها. لا يصبر على مثل هذا، لكن يصبر على الزوج الفاسق للمصلحة، لعدم تشريد الأولاد وتفكيك الأسرة. ممكن أحيانا المرأة ما عندها أهل تذهب إليهم، أبواها ماتا، إخوانها مشغولين مسافرين، ما في عندها أخوة ذكور، أخواتها متزوجات، خالة ما في، عمة ما في، جدة ما في، أحد من الأقارب يمكن المكت عنده. وهذا الزوج ربما يسكر مخدرات أثريات مع الخادمة، ماذا تفعل المسكينة؟ أين تذهب؟ لا أهل تذهب إليهم، أهلها قد لا يتحملونها. أبوها يقول: أنت فقط، الأولاد لا، كيف تصبر عن أولادها؟ فتضطر المسكينة أن تبلع الإهانة وتصبر على الأذى، وتجلس في بيتها مع دمعتها، تمشي في بيتها ودمعتها على خدها. ليس إلا تصبر حتى تنقضي هذه الحياة. ما في حل في بعض الأحيان، ما في حل، صبر، ما في إلا الصبر. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جدوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. يعني هذه حال الدنيا، ماذا تفعل المسكينة؟ ما يمكن الدنيا تصفو من الأقدار والأكدار. وإذا ابتغينا دنيا بدون أذى وبدون امتحان وبدون ابتلاء وبدون فتنة وبدون مصيبة وبدون موت أحد وبدون أذى أحد وبدون كيد أحد، ما؟ ومكلف الأيام ضد طباعها متقلب في الماء جذوة نار. هل تطلبين شعلة نار في وسط الماء؟ فإذا الحل هو الصبر. ستمضي الحياة بالطول بالعرض، ستمضي الحياة، لكن المهم أن تلقي ربك وأنت مؤمنة. والشيء الذي لا تقدرين عليه لا يكلفك الله به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. حتى بعض الأزواج المتزينين يحتاجون إلى صبر، صبر عليهم. يعني حتى لو كانت أخلاقه طيبة، أحيانا الكرم، كرم الزوج يحتاج منك إلى صبر. كل شوي جايب ناس عزيمة ذبيحة، اشتغلي اعملي هاتي أخرتي، ما حطيت السفر، ما قلصت الضيوف، ما وين الشاي، أين القهوة، أين كذا أين كذا، بس نوع واحد. ليش نوع واحد؟ حطوا أنواع، حطوا أشياء. تشتغل ليلا نهارا، هي حامل من قبل بيوم، من قبل بيومين، لتحضر له طعام ضيوفه، ليأكل هو هنيئا مريئا مع ضيوفه، وهي التي وليت حارها وقارها. وغسيل المواعين بعد العزيمة وحده بحساب، لكن تحتسب، تقول لعل ما يأتي من ضيوف زوجي هذا المتدين من إخوانه كلها، والمشايخ الذين دعاهم، والدعاة الذين غشوا بيتا وطلبة العلم، لعل في ذلك بركة، لو تعبنا إكرام الضيف فيه أجر عظيم. والأصل المرأة لا تنفق من بيت زوجها على أهله، على أولاده، على ضيوفه، إلا وتؤجر كأجر المتفجر إذا أحسنت النية. تصوري إذن ميزانية البيت التي عندك، لو صبرت واحتسبت الأجر فأنت تتصدقين حتى على أهله وضيوفه وأولادك، أنت تتصدقين. إذا صرت أمينة أنت تتصدقين، لك أجر الصدقة. إذا كان الخازن له أجر الصدقة فما البال بك أنت؟ احفظي له خصالا عشرا يكن لك ذكرى: الخشوع له بالقناعة، وحسن السمع والطاعة، تفقد مواضع عينه وأنفه، يعني ما يرى منك إلا حسنا ولا يشم منك إلا طيبا، تفقد وقت منامه وطعامه، وهيئ له المكان. ممكن الولد يبكي للرضاع وهو يقول خذي اطلعي برا أنت والولد، أقلقت راحتي، قضيت مضجعي. التفقد لوقت منامه وطعامه، تواتر الجوع يكون ملهبا، وتنغيص النوم مغضبة، يغضب. ثم الاحتراس بماله والرعاية على خدمه وعياله، وحسن التقدير وحسن التدبير، حسن التقدير في المال وحسن التدبير في العيال. لا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، هكذا صفتك معه، لأنك إن خالفت أمره أو غرت قدره وإن أفشيت سره لم تأمني مكره. يعني الزوج أحيانا يكون قليل خاتمة كما يقولون، يأخذ راتب زوجته ثم يتزوج عليها، قد يكون بخيلا، تقول ثلاجتي ما تتسكر إلا بخشبة، لما امتنعت عن إعطائه الراتب أغلق كهرباء البيت وفرغ الثلاجة وضعني في المجاعة. على نفسه يصرف ملابس وزينة، وعلى السيارة، على السيارة ينفق بسخاء. أنا آدمية ذات روح لا يعطيني شيئا، الجماد ينفق عليه وعلي لا شيء، أنا أدفع فاتورة الكهرباء، أنا أدفع فاتورة التليفون، أنا أدفع أجرة الخادمة، أنا أدفع أجرة السائق. أرغمني أن أشتري سيارة بالأقساط لتدفع من راتبي ليركبها هو، أجبرني على أن أشتري أرضا بالأقساط ليبنيها هو وأنا أدفع من راتبي. المرأة مسكينة وأحيانا يضحكون عليها ويسرقون مالها يغصبونه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ماذا تفعل مسكينة؟ تطلب الطلاق. قد يكون هناك موانع كما تقدم، 5 أولاد أين تذهب بهم؟ طيب لو صار عنده زوجة ثانية، لا بد تصبر، إياك والغيرة، فإن مفتاح الصلاح وكثرة العتب يورث البغضاء. يريدها في الفراش في وقت تعبها وهي حامل، ما في إلا الصبر. في مشكلات كثيرة ما في إلا الصبر. وجدنا خير عيشنا بالصبر، هكذا قال الأولون. الصحابة قالوا وجدنا خير عيشنا بالصبر، ما في حل إلا الصبر. ماذا تفعل المسكينة؟ ممكن تحاول دفع الظلم عن نفسها، تنصحه، تعظه، اتق الله، خاف الله، تستعين ببعض أهلها، ببعض أهله، أحيانا الذهاب إلى داعية إمام مسجد هي وإياه تعرضان المشكلة، يعني سلوك السبل الشرعية لرفع الأذى جيد. لكن إذا ما تمكنت ماذا ستفعل؟ ليس إلا الصبر، ليس إلا الصبر. فتحتسب، تقول أنا أنفق على أولادي، مصروف البيت علي، من إلى علي، إذن احتسب الأجر ما دام الآن أنت لا خيار لك مجبرة، إذن على الأقل احتسب الأجر. والنفقة هذه دين عليه في الدنيا وستأخذينها منه يوم القيامة، لكن حسنة إذا بخل بالنفقة فالواجب عليه لينفق متعة من سعته. تقول راتب أكثر من راتبي أحيانا، ومع ذلك فلوسه على ملذاته الشخصية ونفقة البيت عليه. طيب لا بأس، هناك آخرة وفيها يقوم الميزان وعدل الله والقصاص. والزوج أيضا ربما يكون فيه تقصير ومعاصي وتضيع صلوات، حتى النوافل. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضعت وجه الماء، رواه أبو داود وحديث صحيح. يعني إن كان يطيق ذلك فإنها تتابع زوجها حتى في الطاعة. اقرأ، اطلب العلم، روح للدرس، اذهب للمسجد، أذن أبو فلان، وهكذا. صبر على الزوج، تنازل، صبر، هذا يحتاج إلى صبر. تقول كرامتي، نقول اصبري اصبري. وليس معنى هذا أن المرأة دائما تكون مستضعفة ولا تفعل شيئا لرفع الظلم عن نفسها، فلترفع الظلم عن نفسها بما استطاعت، لكن عندما لا تستطيع ماذا ستفعل؟ تصبر. أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. في بعض العلاقات شفافة جدا بين بعض الأزواج والزوجات، بعضهم في محبة وألفة وعدل ورحمة ومراعاة، يعني هناك نماذج طيبة أيضا، يعني ليست القضية كلها سيئات، والحمد لله فيه في المجتمع نماذج طيبة، وكانت معه على أحسن ما يكون، كانت معه على أطيب ما يكون، وهو يبادلها مشاعر الحب والرعاية. لما مرضت بالسرطان المسكينة وعانت، أصيب الزوج المحب في الكرب العظيم، ذهب ودخل وخرج وسافر وعرض الأطباء ونفقات وعلاجات، خروج من الدوام لموعد الطبيب، وأخذ إجازة ليطبب المرأة يعالج المرأة، وفي النهاية كان الفراق بالموت. لكنها لما ماتت قال الزوج أشهد بالله العظيم أني راض عنها. وهكذا ترحل من الدنيا وزوجها راض عنها. أيتها الأخوات، قد تبتلى المرأة بأولاد سيئين. أصلا الأولاد حتى لو ما كانوا سيئين فهم متعبين في كثير من الأحيان، حتى وهو صغير نومه متعب، استيقاظه متعب، استيقاظه بالليل متعب، رضاعه متعب، وحمده وفصاله كرها، وضعته كرها، حملته كرها، وأرضعته تعب. هي لا تقول كما يقول بعض النسوة لا ترضعيه حتى لا تفقد الرشاقة، شهرين بس، شهر كثير، شهرين. كلا، إن إحساسها بالمسؤولية ومصلحة الولد يدفعها للرضاع ولو على حساب شكلها، هي تصبر من أجل أطفالها، لا تتركهم للخادمة. أعرف بعض النساء ما ترضى أبدا الخادمة تحمل ولدها ولا أن تتولى تغيير الحفاظة للولد ولا إطعام الولد، تريد الأم أن تأخذ الأجر بنفسها في هذا، تقول خادمة تنظيف تسوي أمس طبخ فيه، أما الأولاد إلي وعلي، لا ترقيهم عن خادمة وتذهب للحفلات والسهرات والمناسبات. كلا، ولدها مستسخ باستمرار ترعاه، ألا يحتاج هذا إلى الصبر؟ والولد لا بد من تربيته وتحفيظ القرآن ومتابعة على الصلاة وإلى المركز الصيفي ومع الطيبين ومع الأخيار، لا يكون ذهب من هنا أو من هنا، فهي تصدق. قد تكون نافقة الزوج قليلة، الأولاد لهم مطالب، الدراسة جاءت، تسدد من هنا ومن هنا، تدبر الأمور من هنا ومن هنا، يعني كما فعلت أسماء وعائشة لما جعلتا الحجارة تحت في قطعة القماش ليلمسها الجد ويظن أنه مال وهو أعمى. يعني هناك نساء يدارين الأمور والحمد لله بصبرها، لا يطلع أهل الزوج على المشكلة، لا يطلع أهلها على المشكلة، لا يطلع المدرسة على نقص عند الولد، لا، فهي تسدد وتقارب وتحاول وتجاهد، وهذه قضية سر يخفى وهذا أمر يدارى، وهكذا. المرأة قد تبتلى بالعنوسة، المرأة قد تبتلى بموت الزوج، المرأة قد تبتلى بغياب الزوج، يعني ما في زوجات أزواجهن مسجونين لسبب أو لآخر، قد يكون معسرا، قد يكون والعياذ بالله عمل شيئا أو ابتلي فسجن. خرج الفاروق رضي الله عنه من الليل مرة فسمع امرأة تقول وقد غاب عنها زوجها في الجهاد في سبيل الله: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. المرأة تعبر عن معاناة، الليل طويل عليها، إنها في أرق، ليس هناك زوج ينام بجانبها، لولا الله، مخافة الله، لرتكبت شيئا آخر، لكن مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي، الوفاء للزوج الغائب أن تنال مراتبه. ذهب عمر مباشرة إلى ابنته حفصة، قالت: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: 6 أشهر أو 4. فقال عمر: لا أحدث أحدا من الجيش أكثر من ذلك، وعزم أن لا يغيب المجاهدون من الجند أكثر من هذه الفترة، وهكذا. لكن الشاهد أنها صبر، قد تفقد ولدا. أم سليم، وما أدراك ما أم سليم؟ زوجها أبو طلحة لما رزق منها بولد وكان يحبها جدا، لما مرض الولد ومات الولد وزوجها غائب خارج البيت، ماذا فعلت؟ سبحان الله العظيم، هذه امرأة سيرتها تسطر بحروف من نور، مداد من الطيب. هذه امرأة أخذت الصبية فغسلته وسجته وغطته ووضعته في جانب البيت وأعدت الطعام، جاء أبو طلحة ومعه الأضياف وأتته بعشاء. سبحان الله، هل هذه المرأة لا قلب لها؟ كيف لا يكون لها قلب وهي أم سليم الصحابية المؤمنة المحتسبة الصابرة المجاهدة صاحبة أعظم مهر في الإسلام؟ قربت الطعام وتعشى وخرج القوم وقام الزوج إلى الفراش وتطيبت، الآن هي تريد العوض من الله، صبر وابتغاء سبب لولد آخر، وتطيبت ودخلت معه في الفراش وأتاها وفي آخر الليل: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه، فاحتسب واصبر. صارحته بالقبول بهذه الطريقة، بطريقة الأمانة والعارية، والمثل ضرب المثل للتوضيح. غضب، قال: تركتني حتى إذا وقعت لما وقعت به، يعني من الجنابة، نعيت إلي ابني. لكن استدرك، استرجع حمد الله وأصبح وغتسل وإلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء نبوي بالبركة، أم سليم زوجها مع النبي عليه الصلاة والسلام حذو النعل بالنعل، إذا دخل دخلنا، خرج من المدينة خرجنا، وضربها المخاض لما اقتربوا من المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يريد دخول المدينة وأبو طلحة يريد أن يدخل معه وأم سليم تدخل معه، واقتداء بالسنة ومع النبي عليه الصلاة والسلام لا فراق، لكن الآن ضربها المخاض الطلق، الدعاء انطلق، يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. هذا الدعاء. أم سليم جاءتها الاستجابة، يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، ذهبت الآلام، فانطلق ودخل المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وضربها المخاض لما دخل المدينة، فولدت غلاما. المرأة أول ما تضعه الممرضات هاتوه، وين الولد وين الولد، هاتوه أريد أن أرجعه في الحضانة، هاتوه في الحضانة جيبوه. النبي عليه الصلاة والسلام كان قال لأم سليم، كان قال لأنس، لا هات إذا ولدت أم سليم علي بالولد. هكذا أخبرهم لما ولدت في الليل، ما يريدون إبعاد النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة لا تريد أن تقربه، والنبي عليه الصلاة والسلام يريده فورا. قالت يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بثمرات، يعني لا تريد أن يتكلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى الثمرة ليحنك الولد. أنس بات في ليلة عظيمة، قال فبات يبكي الولد الصغير من الجوع، وبت مجنحا عليه مائلا أكالئه حتى أصبح، غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رآه قال يا أنس أولدت بنت ملحان؟ قال نعم. قال رويدك أفرغ لك. ألقى ما في يده، تناول الصبي معه تمرات، مضغهن، ثم جمع بزاقه المبارك عليه الصلاة والسلام، فغرفاه الولد أو جره إياه، حنك الصبي. كان أول ما دخل فم الصبي ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وسماه عبد الله، خرج مجاهدا في سبيل الله، وخرج من عبد الله مجاهدون كثيرون، واستشهد بفارس. صبر بنات في العنوفة، صبر بنات يتعرضن للمعاكسات، صبر يلقي لها الرقم في الشارع، صبر محاولات الاصطياد، كلام، تليفونات، رسائل في الجوال، صبر صبر، ليس إلا الصبر. حبس النفس عن المعصية، لأن هناك ربا يراقب ويعلم ويعاقب سبحانه وتعالى، وهو أيضا يثيب ويأجر على الصبر. اصبري على طلب العلم، أثنى غاية سعت المرأة في نوالها، وأشرف مقصد رغبت في تحصيله، وهو غاية كمال العقل العلم الشرعي. واجب طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة أيضا، يحتاج إلى كتب، صبر، يحتاج إلى قراءة، صبر، سهر الليل، صبر، تلخيص شريط متعب، صبر، حضور درس، كتابة ورا الشيخ، الشيخ مسرع، الصبر، وأعيد الشريط، ريوين، وهكذا صبر. لابد من المراجعة. طيب المرأة حفظها ممكن يكون أقل من حفظ الرجل، لكن صبر. والله العظيم بعض النساء يكتبن أشرطة لا يكتبها الرجال، وتعيد بالألوان وترتيب وطباعة وشيء. نحن نعرف الطلاب والشباب لا يفعلن مثل النسوة أبدا ولا يقاربنه، مع أن الرجال أكمل عقلا وأحفظ وأقدر على فهم المعلومات، لكن سبحان الله المرأة تعوض بالعناية والصبر. أصلا الله جعل فيها من الصبر، أثبتت الدراسات أن المرأة أقدر على الرؤية الليلية من الذكر الرجل، وأقدر على سماع الأصوات الخفية كما دلت تجارب الجامعات الأمريكية ونشروها على الإنترنت، وأكثر قدرة على استعمال أنامل الأصابع، الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه سبحانه وتعالى. المعلمة في المدرسة، طالبات فيهن فسق، فيهن معاصي، تشبه بالكفار، جاءت الداعية لتلقي درسا عن فالنتاين عيد الحب، لما فتحوا الستارة على المسرح أمامها البنات، اللي معها وردة حمراء، واللي معها شرشف أحمر، واللي معها حقيبة حمراء، واللي وضعت منديلا أحمر، والمحاضرة عن إيش؟ عن عيد الحب. وعدم تسبب الكفار. أي نفسية هي التي ستعيشها هذه الداعية إلى الله؟ أي إحباط ذلك الذي قد يأتي نتيجة وجود هذا الجيل العجيب الغريب، متشبهات بالكفار، معاكسات للحق، معاندات للداعيات، أحيانا يوجد نماذج من الطالبات في غاية الوقاحة، يعني المرء المدرسة أحيانا تأتي لتبكي وليس إلا الصبر. ماذا سنفعل إذا كان الوسط يعج بالمنكرات؟ ماذا سنفعل؟ سنصبر، سنحتسب الأجر. مراكز النسائية تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى طاقم، تحتاج إلى يعني أوقات، والمرأة في البيت يعني لابد أن تلحق بسرعة لتجهز أولادها، وتلحق بسرعة تجيب رغبة زوجها في الدراسة، وتلحق بسرعة لتحضر درسها، وتلحق بسرعة لكي ترتب أمورها في غيابها وأمور البيت، وتلحق بسرعة لكي تلبس، وباطل الحال مركز على الباب، والسائق يرفع البوري بالضرب ويكاد يمشي، والوضع ماذا ستفعل؟ عائشة، خديجة، صفية، داعية، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، صبرنا معه. رجع إلى خديجة، زملوني غطته، أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، تطمين، تشديد، تنفق عليه، ترعى دعوته، تكتم سر أضيافه، ليس مثل زوجة لوط التي كانت تدل قومها على أضياف زوجها ليأتوا لفعل الفاحشة بهم. إن زوجة الداعية عليها واجبات مضاعفة، فهي داعية وتريد أن تحفظ حال زوجها الداعية، والعمل مضاعف، والزوج يغيب، والزوجة في الغياب خارج البيت، والأولاد شرسين، ومن الذي يتحمل؟ وهذا يصيح، وهذا يطرق، وهذا يعتدي على الآخر، وهذا يكثر، وهذا يجري كالعفاريت في البيت. أجلس معهم، تعال أنا مشغول مع الشباب، تعال تحمل معي أنت في البركة والخير. يا سلام. وهكذا تجد المسكينة نفسها في مواجهة الواقع، ليس إلا الصبر. وقد ترزق المرأة يعني أولاد عندهم استعداد لطلب العلم، وممكن النفقات المادية تكون قليلة، وهذا الولد نهمة حفظ حفيظ يريد كتبا. قالت أم سفيان الثوري لابنها: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. أم الشافعي، أم فلان، وراء كثير من العلماء نساء أمهات احتسبن الأجر بالمغزل، يعني تشتغل لتبيع. أم مالك، الإمام مالك: اذهب واكتب العلم. ألبسته ثياب العلم والطويل على رأسه وعممته، وقالت: اذهب إلى ربيعة. من هو ربيعة؟ الشيخ الكبير، شيخ مالك. أم مالك التي دفعت ابنها لطلب العلم، أم الشافعي الذي كان يتيما، مجاهدون وراءهم النساء. تستأنس، اذهب، أريد أن أراك شهيدا، أريد أن أسمع خبر شهادتك. نحن نربيكم لماذا؟ أليس لتطلبوا العلم، لتجاهدوا في سبيل الله، تشفعوا لنا يوم القيامة؟ نريدكم أبطالا، فإنا من ذل الأمة وركوعها للعدو. نريد تغييرا. المرأة الآن في وضع الأخوة في الله، لا بد أن تصبر أيضا، فقد تعاني من ظلم أختها في الله، سوء الظن من أختها في الله. أعطتها زجاجة عطر هدية، قالت: إيه يعني أنت ما عجبك ريحتي؟ يعني أنا ريحتي هذا السبب؟ ما هذا إكرام؟ لا، أنت قصدك شيء آخر. وإذا كان زوجها متزوجا عليها، فالصبر على هذه الضرة، في كيل وسحر وأشياء عظيمة تحدث في المجتمع. هل ترد السحر بالسحر؟ هل تنتقم بالسحر وهي تعلم ما عقوبة الذهاب إلى الساحر؟ وهذا يكفر بما أنزل على محمد، وهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ لا يمكن. يعني لا تجد إلا أن تقابل معصيتها لله فيها بطاعتها لله فيها، فتقول لها: أنت تعصي الله فيا، أنا سأطيع الله فيك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وتلك الذرة تؤذ زوجها عليها وتكرهه فيها وتبغضها إليه، تبغض أولاد الذرة الأخرى، مشكلات كبيرة. جاءوا كثروا فعلوا عملوا، الزوج يبدأ يكره أولاد الزوجة الأولى، الثانية تعمل له سحر لا يريد أن يرى الأولى ولا بيت الأولى ولا طعام الأولى، وربما إذا أكل لقمة منها بصقها قال ماذا وضعت فيها، مر علقم بفعل السحر. تستعمل المرأة الرقية وتضع رقية للزوج، يعني ما قرآن في الماء، لكن قد يرفع يعالج وقد لا يعالج، قد يحتاج إلى وقت طويل، قد يبتلى تبتلى. أيتها الأخت، الصبر حتى في أدوات الزينة، حتى في وسائل الزينة الآن، لعن الله الواشمات والمستوشمات، الآن في وشم تاتوز على الجلد وعلى أماكن عجيبة في الجسم، وكشف عورات، حرام في حرام، الكوافرات في الكافرات وغير الكافرات، في فاسقات وفي نامصات وفي واشمات وفي وافلات وفي أشياء كثيرة جدا، وبالليزر كشف العورات تقشير الجلد، ويعني أنواع من الأشياء الضارة، والموضة حفظ وحلق رسم بدلا منه، وضع أشياء عجيبة، وتكبير وتصغير، عمليات تجميل، الموضة الآن كذا والموضة كذا، وهي ستصبر وهي ستصبر. هل تتابع الأخريات؟ هل تتابع الأخريات في هذا هذه المحرمات؟ هل تفعل مثل ما فعلت فلانة في زواجها، وإيقاعات ورقص خالع وعلى أنغام وعلى طقاقات لكلام بذيء وذكر الغرام والعلاقات والافتتان بالرجل وافتتانه بها؟ الآن يسافرون إلى أماكن محرمة، هل ستصبر ولو جلست في بيتها وما ذهبت إلى تلك الأماكن أو ماذا؟ يعني أليست القضية تحتاج إلى صبر؟ ثم كذلك الآن هنالك عالم التربية، هنالك عالم الإعداد للمراكز، هنالك جداول لابد أن تعد تحتاج إلى صبر، ولابد نرجع لمراجع، ولابد نرجع لأشخاص، ولابد نسأل، ولابد نستشير، ولابد أن نتقن وضع الجدول، وأن يكون واقعيا، وأن يكون مراعيا مراعا فيه قدرات النساء، وأن يكون هنالك فيه تنوع في المواد وجذاب للبنات، البنات بعضهن لا تصبر على الأشياء العلمية العميقة، وبعضهن تريد مزيدا من الترفيه، وكيف نجعل الجدول موازنا فيه بين متوازنا فيه موازنة بين العلم وبين الترفيه وبين الفقرات الجادة والفقرات المرحة، وكيف نستقطب البنات والبنات ينفرنا إذا ما جعلنا أشياء من هذا القبيل، وما هي هذه الأشياء، والإداريات ربما يكون أيضا هناك أنواع من هذه نفرت من فلانة، وهذه ما تتآلف مع فلانة، وهذه تريد الإيقاع بفلانة، وأشياء أحيانا تقع مما يعني لا ينبغي أن يكون أبدا في مثل بعض الأماكن، لكن نفس البشرية تضعف. ولذلك صبر صبر الصبر، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن لا بد من الصبر حتى لا تقولي إلا خيرا ولا تتكلمي إلا خيرا. والاجتماعات تحتاج إلى إدارتها إلى صبر ومراعاة النفسيات، ما نجرح هذه الكلمة وما نقارن جهد فلانة بفلانة ونقول هذه فيها قصر هذه كذا وهذه كذا. طيب النساء قدرات، هذه تستطيع وهذه لا تستطيع، تحتاج إلى حفاظة حكمة، إدارة الاجتماعات، تقويم الجهود، يحتاج إلى صبر، كيف نصحح أخطاءنا، والمركز كيف نسير به إلى الوضع الأفضل والأحسن، وكيف نعتني بالفتيات مثلا في سن المتوسطة ومرحلة المراهقة، هل يخصص لهؤلاء نشاط معين مثلا، ما هي فقرات هذا النشاط، ما هي المراكز الأخرى التي قامت بمجهود مماثل، ما هي الفقرات، وما هو تبادل الخبرات، جهود جهود تحتاج إلى صبر، حتى تصميم المطويات والدعايات والإعلانات والجداول، أشياء كثيرة جدا. كيف نفعل؟ صبرا مع احتساب الأجر، واحتساب الأجر يشجعك في العمل، احتساب الأجر يجعلك تواصلين في العمل. هؤلاء النسوة الفاضلات الداعيات المربيات اللاتي يواصلن الليل بالنهار، مسكينة تأتي وجهاز منظم ضربات القلب معها يتدلى، وهي تركض من فصل إلى فصل إلى دهليز إلى قاعة إلى درج إلى غرفة الإدارة من أجل، وهكذا وهكذا وهكذا. صبر واحتساب الأجر حتى يتم المطلوب، وننقذ هؤلاء البنات، نجعل لهؤلاء النسوة الأماكن الطيبة، صيف صيف وأوقات تضيع ومحرمات يمكن أن ترتكب. إذا ما فتحنا هذه الأمكنة إلى أين سيكون الذهاب إذن؟ وهكذا نجد أيتها الأخوات أن القضية كلها صبر في صبر، وأن الدنيا هذه لا تمر إلا بصبر مع احتساب الأجر. فهذا ما سوف يجعلك إن شاء الله تعيشين حياة طيبة في ظل الرحمن، ظل شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله